وقوله وزكاة قلنا المعنى الآن على القولين كل معنى كل أقول تفسير له معنى، فيكون معنى قوله خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة واضح، وآتيناه الحكم صبيا الذي هو يحيى وحنانا من لدنا. المعنى الأول الذي ذكره قتادة وعكرمة أن المقصود به أي أن إنما وهبنا زكريا هذا الأمر تحننا منا ومحبة لنا منا لهذا النبي الصالح، ففيه إثبات محبة الله عز وجل لبعض عباده ورحمته بهؤلاء. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. والأحاديث في إثبات محبة الله عز وجل لبعض عبادي والآثار المترتبة على ذلك كثيرة، وذكر الأقوال في هذا الباب. والمعنى الثاني أن الله عز وجل حنن قلب يحيى وجعل قلبه فيه من الحنان والعطف الشيء الظاهر المتميز به عن غيره، وهذا معنى ثاني هو الذي مال إليه ابن كثير رحمه الله تعالى.